إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، وأن يعيننا وإياكم على إتمامه، وأن يتقبله منا بقبول حسن. ورمضان هذا العام يأتي في ظروف خاصة لم تمر بنا على الأقل في هذه الحقبة القريبة ظروف بمثل هذا النوع. يأتي رمضان ومصر على مفترق الطرق، لا تزال واقفة لم تتحرك، لا تزال قاطرة التنمية والنمو واقفة محلها إن لم تكن قد تراجعت شيئا ما. وهذه ظروف عصيبة تستدعي من كل واحد منا أن يضع هذا في حسبانه، وأن يتعامل مع هذا الموقف تعاملا جديا يقدم فيه المصلحة العامة، ويتغاضى عن كثير من الأمور الشخصية والمصالح الجزئية. يأتي رمضان وقد تغيرت أحوال كثيرة، ولا شك أنه رمضان حسن بكل الأحوال، وأنه الحمد لله قد جاء وقد توفر لبلادنا نمط جديد من الحياة لم تألفه من قبل. صار كل إنسان حرا يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، لكن لا ينبغي أن تطغى هذه الحرية على المصالح العامة فتدمرها، أو توقف قاطرة التنمية فترجع بلادنا إلى فوضى يذوق لأواءها كلنا، لا تخص فريقا دون آخر. وما سمع العالم العربي بمثل ما جرى لنا، فما كان أحد يتصور أبدا أن يرى رئيس الجمهورية في قفص الاتهام ويحاسب كأنه مواطن عادي. هذا المشهد الذي رآه ملايين الناس، بل ألوف الملايين في الأيام الماضية، مشهد ذو عبرة بكل ما تحمله الكلمة. فإن هذا الرجل الذي كان على رأس هذا النظام بين عشية وضحاها حبسه الله تعالى في قفص، هو وأولاده. فهذا أمر فيه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن لا ينبغي أن تأخذنا الأحداث وأن ننسى الأصل. الأصل أننا قامت هذه الثورة من أجل هذه البلاد أن تتغير حالها من سيء إلى حسن. فليس من الممكن أبدا أن تبقى الأحوال على ما هي عليه الآن. الحاصل الآن توقف كما قلت وفوضى ولا أحد يعمل، والكل يطالب وينتظر تحقيق طلباته بحق أو بباطل. وهذا الموقف الحرج تدعمه دول الغرب جميعا، ويدعمه اليهود بكل ما أوتوا من قوة. ليس هناك مصلحة لأحد في أن تظل بلادنا واقفة هكذا أو تنحدر نحو الهاوية إلا لهؤلاء. ليس هناك أحد يمكن أن يسمى وطنيا أو مصريا أو يحمل هم هذه البلاد تحت أي لافتة يعجبه أن تظل البلاد هكذا في هذه الحالة من الفوضى وعدم الانضباط والسقوط. نتهاوى ونتراجع للخلف. وليس لأحد مصلحة في هذا إلا أعداء هذه البلاد فقط. وما يوم حليمة بسر ليس خفيا على أحد ممن يتابع الشأن الآن أن أمريكا لم تحب العرب قط. هو أحد يتصور أنها دولة صديقة أو أنها تسعى لمصالح البلاد المضغوطة أو النامية، أبدا. هذا كلام لا يصدق به إلا شخص نائم لا يعي ما حوله. بل هذه دولة معادية لكنها تعادي عداوة دبلوماسية. يعني تضحك في تعطيك من طرف اللسان حلاوة وتروغ منك كما يروغ الثعلب. ده النفاق الدولي، النفاق السياسي، ان هي تتكلم باسم الحضارة والحرية والمدنية والحفاظ على حقوق الشعوب الضعيفة. كلام شعارات بس تدغدغ به عواطف المطحونين، لكنها في الحقيقة تمتص دماءهم، وهي التي كانت تدعم طواغيتهم. وهو القذافي بيضرب لسه في شعبه بقاله 5 شهور هو على مرأة من العالم. هل تعجز امريكا وحلف الناتو هذا ان هو يقضي عليه من اول ساعة؟ لو كان عايزين يخلصوا كان خلصوا من اول ليلة، مش قعدوا 6 شهور ولا 5 شهور الى ان دمروا ليبيا كاملة الان. وسوريا جزارها يذبح الشعب بالليل والنهار على مرأة من العالم. وطبعا الامريكا مش عادة تتحرك، لسه عادة تاخد رأي مجلس الامن ومش عارف ايه. ولما لم تأخذ رأيه في يوم العراق؟ العراق مجلس الامن رفض ضرب العراق وضربتها امريكا بدون اي داعي. قالوا عندهم ابن لادن مستخبي هناك. طب فين؟ في اي حتة يعني؟ اهو مستخبي هنطلعه بمعرفتنا. وعندهم اسلحة نووية وما كانش عندهم حاجة، وضربوهم من غير رأي مجلس الامن. واحنا لا نوافق على ضرب اي دولة عربية تحت اي وضع وتدخل في شؤونها تحت اي ذريعة. لكن اقول لك حتى يفهم الناس ولا يغتر. فترى الان هم يقتل الشباب والصبيان والنساء وينتهن كرامة المرء في سوريا منذ 5 اشهر، ولا يتحرك العالم العالم الغرب يتفرج، لانها تكتلات ومصالح، تكتلات ومصالح. فلا يظن أحد أنهم يريدون بنا خيرا. حتى المعونة التي كانوا يدفعونها لنا كانت معونة هي في الواقع لهم ليست لنا، لأنهم يدفعونها ولا تصلنا، تستقر في جيوب السادة المسؤولين الكبار الوحوش الكاسرة اللي هم قاعدين لا يذرون فينا إلا ولا ذمة، ما بيفوتوش، بيصفوا أي حاجة توصل للشعب. فكانت هذه المعونة تستقر في جيوب الكبار، ثم ندفع نحن هذه الضريبة من أمننا ومن اقتصادنا ومن حريتنا ومن كل شيء. فالعالم كله الآن يدفع بسخاء لتستمر هذه الحالة حتى يفرق هذا الشعب إلى جماعات وأطياف سياسية وائتلافات وأحزاب. وإحنا كل يوم بنسمع عن حزب جديد وعن ائتلاف جديد. النهاردة ائتلافات شباب الثورة ما شاء الله عدت 150 ائتلاف، ولسه في 40 تحت الانشاء و50 بيجهزوا. يعني على العيد ان شاء الله هيبقى عندنا 200 ائتلاف اسمهم ائتلاف شباب الثورة. 200 ائتلاف غير بقى الاحزاب. عندنا اسهال الان في الاحزاب، كل 5 تنفار يجيبوا يعملوا حزب ويجيبوا الفلوس ويدفعوا يعملوا ويسووا. وعندنا الان امام لجنة الاحزاب 10 الاحزاب جاهزة مستعدة بس للايه؟ للتوقيع. وأحزاب العجيب أنها ليس لها أي واقع في الشارع. أما لقيت منين دي؟ مين اللي بعتهم دول؟ أنا أتوقع وأتصور يكون حزب أن إحنا مثلا جماعة هنا في الهرم، إحنا أصلا كسافة سوا مع بعض كده فنعمل حزب شارع ترسة. طبيعي إحنا بنعبر عن الشارع والشارع كله معانا، لكن يجوا جماعة محدش يعرفهم خالص ولا لهم أي شعبية في البلد ولا واحد يعرفهم، خد بالك، وبين عشية وضحاها يكونون حزب. ده يبقى حزن مش حزب ده. وهذا لمصلحة من؟ حتى تتفتت هذه الدولة. فهذا الوضع لا ينبغي أن يستمر، ويجب علينا أن نتحد على المصالح العامة. هذه المصالح العامة يرفع لواءها الدين، لأن الدين هو الوحيد الذي جاء لمصالح الناس. كل من سوى الدين من حملة الرايات جاءوا لمصالحهم هم أو لمصلحة من جاء بهم من الغرب أو الشرق. والنهاردة الورق عمال يتكشف يوم بعد يوم، واللي هيستنى هيشوف أكتر، وياما في الجراب يحاول. كل شوية تطلع فضيحة وفضائح من غير عدد، قنوات فضائية عمالة تتحط على دماغنا بالكوم. يعني آخر قناتين دولي ميزانية القناة الواحدة 500 مليون جنيه. الله، ده منين الرقم؟ هو بلد فيها فلوس؟ ولو حتى فيها فلوس، في حد عاقل معاه فلوس يستثمرها الآن؟ الآن في هذه الظروف؟ ده اللي معاه بيخلع، ده اللي عنده استثمار بيلم ورقه وبيركن أو يوقف أعماله أو يعني فبقى في شيء من الحيطة والحذر. البلد مش مستقرة، البورصة يوم فوق وعشر أيام تحت، الأمن مفيش، منعدم، البلطجة مستتبة. فمن هذا المجنون الذي جاء يستثمر هذه الملايين المملينة بين عشية وضحاها ويغدق هذه الأرقام الفلكية على هؤلاء المذيعين والمذيعات؟ أقل واحد بياخد له 250 ألف جنيه في الشهر، ربع مليون جنيه. ده عقل ولا هذا؟ هذه أموال نجسة، هذه أموال نجسة جاءت لتدمر هذا البلد. تريد أن تشق الصفوف، وهتلاقي القنوات إياها دي تتجه نحو اتجاه ما، شغالة ليل نهار على سكة واحد، الطعن في المجلس العسكري والتشكيك وضعف الثقة بين الناس، وإن كده ما عادش ينفع وكده الناس زودوها قوي بقى، أنتوا ساكتين ليه؟ والثورة ما نمتش، والكلام اللي هو إيه؟ التسخين هذا بالليل والنهار، فالناس عمالة تسخن بدون داعي. ولما يسخنوا يحصل ايه؟ يحصل كما كان مقررا له ان يحدث في العباسية، لما طلعوا الجماعة اياهم اللي كلكم عارفينهم المدفوع ليهم دولي، وراحوا حتى يسقطوا المجلس العسكري. ويعني وما معنى اسقاط المجلس العسكري الان؟ ومع التأكيد على اننا ننتقده، احنا مش موافقين على كل اعماله 100%، لا، احنا لنا انتقادات زي اي حد له على اي احد الانتقاد، لكن نحن عقلاء نقدر مصلحة بلادنا. ما معنى أن يسقط المجلس العسكري الآن؟ معناه أن تسقط الدولة، لأنه ما عاد عندنا في هذه الدولة إلا هذه المؤسسة فقط، ما عادش عندنا في مصر الآن غير الجيش بس. إذا سقط الجيش أصبحت مصر نهبا لكل غادر، أي حد بقى ينط. وأمريكا من ناحية تنعم تعمل ممثل شؤون الأقليات في العالم العربي عشان يشوفنا برضو يزبطنا، يعني أول طلائع الاستعمار المعاصر، والجيش يسقط من جوه، وإسرائيل من بره نرفزوها في العريس مش عارف بكم حركة مفبركة، يجيبوا ناس يلبسوهم مش عارف ايه، ويقول لك ده جيش الإسلام والقاعدة ومش القاعدة، كلام فارغ، لعبة كبيرة حتى تسقط بلادنا في أيدي الغرب، لأن الغرب الوحيد المضرور الآن. إذا كنا نحن كشعب سنستفيد جدا جدا، حنستفيد حتى النهاية من هذا الوضع، من هذه الثورة، والقادم أحسن إن شاء الله إن حفظنا أنفسنا وحافظ بعضنا على بعض وأغلقنا هذه الثغرات. فإن الوحيد الذي خسر أمريكا وإسرائيل، الوحيد الخسران من سقوط مبارك والذي يبكي الدم أمريكا وإسرائيل، لأنهم لن يجدوا مثل هذا النظام أبدا، خلاص ما عادش ينفع. وأصبح مبارك الآن بشكله الأخير وصورته الأخيرة بين أسلاك القضاء وراء الشبك عبرة لأي مسؤول يأتي يحاول أن يلعب بذيله أو يحاول أن يبيع هذا الشعب لأحد، فسيكون هذا مصيره. مش ممكن هيبقى حد أشد من مبارك، مش ممكن هيجي لنا واحد هيبقى أشد جبروتا من هذا الرجل ولا أكثر التصاقا بكرسيه منه. ده هيبقى لسه جديد من امبارح، يعني أي رئيس جاي أي مسؤول جاي مهما يبقى يعني مين هيبقى لسه ابن امبارح. فاللي خلع ابو 30 سنة هيخلع ابو امبارح ده في 10 دقائق، وهيتحط في التخشيبة دي بعد ساعة، فأصبح عبرة، فالموقف أصبح صعبا. ولذلك كما قلت أعداؤنا هم فقط المغتاظون من ذلك، ولهذا ينفقون بالليل والنهار لتدمير هذا البلد. فينبغي أن نفيق، لا نمشي وراء كل ناعم. النهاردة أصوات منكرة تصدر بالليل والنهار، ينبغي أن نسأل أنفسنا عندما نسمع أي دعوة وأي كلام يتقال ليه؟ لمصلحة من هذا؟ لما يطلع رئيس نائب رئيس جريدة الجمهورية ولا الأخبار في إحدى هذه القنوات المشبوهة، ودي أصبحت قنوات مشبوهة لأنها تسعى في تدمير البلد، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه القنوات لو سمع لها الناس لأصبحت مصر غدا كالصومال، تبقى فوضى خلاص. واحد يأتي نائب رئيس جريدة مفروض محترمة يعني مفروض، ويقول أنا رأيت، يقول آه، يقول الرئيس حسني مبارك طلع راح تبوك 3 مرات ورجع، يقول هذا على الهواء في قناة مسموعة يسمعها الناس، ويتكلم باسم مؤسسة صحفية عريقة، نائب رئيس تحرير الأخبار، يقول أنا حسني مبارك طالع راح تبوك 3 مرات ورجع من غير ما حد يعرف. يا سلام، طب يا أخي خلي اللي بيتكلم عاق، خلي اللي بيتكلم مجنون، أهل بيسمع خليه عاقل. راجل الآن ينتظر حكم الإعدام ويطلع من ويتاح له فرصة الخروج من هذا القفص إلى تبوك، يرجع ليه؟ إيه اللي رجعه؟ هو غاوي يموت، هو عاجبه يبقى في القفص يعني؟ مبسوط من المنظر دوت هو؟ يعني خلي واحد ينتظر حكم الإعدام، واحد غبي، بلاش واحد بيفهم، واحد غبي ينتظر حكم الإعدام وتأتيه فرصة للخروج من البلد والهروب كأصحابه، يرجع برجليه 3 مرات رايح جاي، مجنون هذا ولا عبيط؟ ولا إحنا العبطة؟ إحنا العبطة؟ وهؤلاء يستغفلوننا عشان نسخن والناس تسخن. وهذا الكلام كان قبل ايه؟ كان قبل واقعة الهجوم على المجلس العسكري التي ابطلها الشعب الكريم في العباسية وسموهم البلطجية. وواحد تاني يطلع يقول برضو وينبغي ان يحاسب هؤلاء، الرجل بتاع غريبة الفجر مش الفجر، الفجر، يقول لك انا رأيت علاء جمال مبارك على كبر قصر النيل. يا سلام، بتفسح يعني؟ بيطلعوك يعمل فسحة يعني؟ طب هذا الكلام لمصلحة من؟ وأمثاله كثيرون. واحد يقول لك ده اللي طالع دوت في السواد ده دوبلير مبارك، ده الدوبلير بتاعه. وواحد يقول لك ده مبارك مات من 5 سنين ودوت واحد تاني وعمل له دي ان ايه. أي كلام من هذا؟ ايه كلام فارغ دوت؟ هذا الكلام لمصلحة من؟ ده يصب في أي اتجاه؟ ما هو أي كلمة يقولها شخص أكيد يقصد بها شيئا. أنت عايز توصل زي تقول إيه للناس ديت؟ عايز اقول لكم ان المجلس العسكري ده بيلعب بيكم، اداكم كلكم على قفاكم، وينبغي ان يسقط هذا المجلس. يا سلام، طب ليه هو؟ طب وبعدين؟ ونعمل مجلس رئاسي، مين يمسكه؟ محمد البرادعي وجورج اسحاق وممدوح حمزه وساويرس والشله، شله الحراميه دول، واخد بالك؟ ونبقى خلاص ولايه من ولايات امريكا. وده اللي حصل بالفعل لما قبل ما يهجموا على المجلس العسكري ويردوا كيدهم في نحورهم الشعب، جهزوا قائمة حركة 6 أبريل اللي هم نصبوا من أنفسهم رئيسا للجمهورية، كتبوا قائمة ورفعوها لمجلس الوزراء، احنا عايزين تعينوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولو ما حصلش احنا عندنا قائمة بديلة هنفعلها من الصبح، فلان رئيس وزراء وفلان وفلان وفلان وفلان. يا سلام، والمطلوب ايه؟ المطلوب ان رئيس الوزراء يوقع. طب لو رفض رئيس الوزراء هم الصبحية يغيروا القصة دي كلها ويشتغلوا لوحديهم، ده رئيس جمهورية ده ولا ايه؟ فالوضع صعب يا جماعة. أنا آسف أن دخلت بكم في أمور كلكم تعرفونها، لكن هذا وضع ينبغي أن يعرف وتدرس جوانبه حتى لا نستجر إلى حرب أهلية وإلى واقع مظلم لا نريده نحن لأنفسنا ولا يريده أي مخلص. فما الحل؟ فما الحل في هذا الشهر؟ هل يمكن أن نستثمر هذا الشهر المبارك الذي يعتق الله فيه الرقابة من النار ونعتق أنفسنا من هذا الهلاك؟ هل يمكن أن نصل إلى كلمة سواء؟ إحنا ضد تخوين أي حد، ولا نسمح ولا نرضى لأنفسنا أن نطعن في أحد، ولا ينبغي أن تسير هذه اللهجة بين الناس الآن. إحنا الآن في وقت فتنة، البلد فيه على حافة الهاوية، يعني إحنا خطوة ونقع أو خطوة ونعتدل ونصير فوق، لإما فوق لإما نقع على الدرة بيتنا تاني. فما الحل؟ الحل أن, تص... أن, أن, أن, أن, أن يكون بيننا معتصم نتمسك جميعا به، والله تعالى قد دلنا عليه كما دل من قبلنا ممن اختلفوا. الله تعالى قال لمن اختلفوا قبل هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان في المدينة الأوس والخزرج واليهود، وكان بينهم ما بين المختلفين، كانت الدنيا مولعة وكل يوم حروب وخناقات، وربما تدوم الحرب 40 عاما على شيء تافه، كلمة ولا حركة بسيطة ولا واحد يضرب فرس واحد تقوم الحروب 40 عاما. فجاء الله عز وجل وألف بين هذه القلوب وامتن بهذا على حبيبه، وقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، في رسالة واضحة لكل مختلفين أن الذي يملك تأليف القلوب هو الله. طب هل لذلك من سبيل؟ هل نستطيع أن نسلك سبيلا يقربنا من هذا حتى يمتن الله علينا بأن يؤلف بين قلوبنا؟ نعم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فرد الأمر إلى الاعتصام بحبله والالتفاف حول شرعه، ده الحل الوحيد، الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات هذا. لعايز يخرج من الأزمة الاقتصادية هو دوت. الله تعالى قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ده بيكلم غيرنا مش إحنا كمان، ده إحنا عنده أعز من هؤلاء وأجل وأقرب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. في أحسن من كده؟ آمنة مطمئن. احنا الآن أعظم الدول بتصنف عالميا على سلم التقدم بإيه؟ بالأمن. الأمن كلما كانت البلاد أشد أمنا كلما كانت أعلى تقدما، لأن التربة الآمنة تربة خصبة للاستثمار والإقامة والتعليم والعمل الجاد، واحد قاعد مطمئن. والله تعالى امتن على عبيده بالأمن، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال في آية أخرى ويتخطف الناس من حولهم، وقال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة، نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. النهاردة احنا بس بنحس بطعم الأمن شوي لأن احنا بدأنا نفقده، بقينا الآن الواحد يمشي في الشارع ومتوقع يطلع عليه بلطجي يقول له يلا انس من عربيتك أو حات اللي في جيبك أو يسيب مراتك أو يسيب بنتك، وحصل هذا بالفعل لأناس. فبدأنا نشعر بقيمة الأمن. فالله تعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، آمنة ما حدش بخوفها، متقدمة جدا هي، مطمئنة في غاية الأمن، يعني بعد الأمن كمان في اطمئنان، يعني ركون القلب إلى الدعة والراحة، مش شايل هم حاجة خالص، في بطنه بطيخة صيفي كما يقول العوام، ما فكرش. ومش بس كده كمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كل مكان يأتيها الرزق، في نمو اقتصادي، في استثمارات عالية، في دخل فرد مرتفع جدا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، موارد كثيرة للرزق. طب وايه اللي حصل؟ فكفرت بأنعم الله، انقلبت على الله، تنكرت لله عز وجل، ردت على الله نعمة. طب ايه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بعد هذا الأمن والاطمئنان والرزق الرغد، لما كفرت بأنعم الله وتنكرت لله وصارت على ربها ظهيرا ووقفت ضد شرعه، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، انقلبت كل هذه المعاني وصار الجوع هو السائد والخوف هو الأصل، حتى ذاقوه. وشوف ربنا بيقول ايه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هو الجوع بيتلبس ولا الخوف بيتلبس؟ أحيانا يتلبس. لما يكون الخوف والجوع مسيطر على المرء محيط به من كل جانب كأنه لبسه بتحرك معاه، مفيش مكان بيأمن فيه، مفيش مكان بيلاقي فيه لقمة، هو لابس الجوع والخوف على كتافه وماشي بيه في كل حتة، جوع وخوف، وهو من كثرة التصاق هذا الجوع والخوف بجسده كأنه حاسس بطعمه في قلبه وفي بطنه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهو ده المخرج، المخرج من كل هذا، من كل هذه الفتن أن نلجأ إلى الله عز وجل. وده شهر اللجوء إلى الله، ده شهر التقوى. إذا اتقينا الله عز وجل، والصوم أداة من أدوات التقوى، طريق من طرق التقوى. فالله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى تحقيق، يعني إن صمتم الصيام الحق صرتم أتقياء. طب كيف نصوم الصيام الحق ونحن الآن نضيع أيامنا وليالينا أمام هذا الغزو التلفزيوني المدمر؟ ما هي حرب. البعض يقول لي انتوا عندكم مؤامرة، نظرية المؤامرة والضحية والكلام ده. لا والله ليس كذلك، لكن ده الواقع، ده الواقع. وإلا فسر لي حد عاقل يقول لي، يقول لي السنة 12 شهر، السنة 12 شهر، رمضان ده شهر واحد منها فقط، وهذا الشهر ربنا وضع له وضعا خاصا، وجاء ديننا يضعه في قالب خاص، وأمرنا فيه بمزيد من الطاعة، وجعله وسيلة للتقوى. بأي معنى تفسر انشغال هذا الشهر فقط دون بقية الشهور بكل هذه الأفلام والمسلسلات والبرامج التافهة التي تذهل الناس عن دينها وعن صيامها وعن قيامها وعن ربها وعن نفسها؟ إليه؟ إيش معنى دوت؟ طب ما يعملوا الحاجات دي مثلا في شهر مارس في الربيع، يعني شوف لهم شهر كده بعيد عن رمضان يعملوا فيه الحاجات دي، لو هم يعني مغرمين قوي كده. ما الذي يجعل هناك نزاعا على هذا الشهر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ السلف الصالح كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، يأخذون من أعمارهم 6 شهور اللي قبل رمضان دعاء: يا رب بلغنا رمضان. ليه؟ لأنهم إذا بلغوه واستثمروه غفر لهم. وفي سنن في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصعد على المنبر، قال: آمين آمين آمين. فقال له أصحابه: ما آمين آمين آمين؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد خاض وخسر. قلت: من يا رسول؟ قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان ثم لم يغفر له؟ قل آمين. قال: فقلت آمين، إلى آخر الحديث. فالنبي يذكر إن هذا الشهر اللي هيجي عليه اللي هيدركه ويطلع منه زي ما دخل أو خسران، ده خائب وخسران في الدنيا والآخرة، ده خيبته تقيلة. ده دعاء جبريل وتأمين النبي، يعني ما مستجاب هذا الدعاء فيه في كل من أدركه رمضان وضيعه على نفسه، ضيعه على نفسه بأنه عامله زي أي شهر، عامله زي أي شهر تجرأ فيه على الله. فكيف بالذي يجلس من الصباح، أو بلاش الصباح دي ما بيحصلش، بيجلس من ساعة بيصحى من النوم، هو طبعا بيصحى بعد العصر يعني من النوم، ويقعد قدام التلفاز ينتقل من فيلم إلى مسلسل إلى برنامج تافه إلى امرأة عارية إلى شعر مكشوف إلى صدر مكشوف، وهكذا حتى يسفر الفجر فينام ويستيقظ على مثل هذا. يقول لك بسل الصيام، هل هذا تظنون أنه ربح أم خسر؟ ده ربح كده ولا خسران؟ ده خسران، ده خسران. لأن السلف كانوا في هذا الشهر لهم وضع آخر، كانوا ينحون كل شيء جانبا ويقبلون بكليتهم على القرآن وعلى الله عز وجل. فكان بعضهم يختم في اليوم 4 ختمات و6 ختمات. وتقول لي ازاي؟ اقول لك والله انا ما اعرف، لكن هذه بركة الوقت وهذا صدق اللجوء الى الله عز وجل. لما واحد يختم من المغرب للعشاء يختم القرآن كله، ده احنا ما نقدرش نقرأ فيه جزء او جزئين الا بالعافية، يعني لو قدرنا نجيب فيه 3 أجزاء 4 بالحذر السريع تبقى يعني انت كده معلم. فتقرأ فيه 30 جزءا ممكن يكون قصدهم بالعشاء التي يصلونها آخر الليل، يعني كل بأخروا العشاء شوية كده ليل الساعة 11 ولا حاجة ولا 12 وبقروا القرآن في الأربع في الخمس ست ساعات دولي، وبرضو ده عايز مكنة وعايز قوة وعايز توفيق من الله عز وجل. فاحنا بنقرأ قد ايه كل يوم يا جماعة؟ اللي عايز يرزق التقوى في هذا الشهر ينبغي أن يطلق التلفاز بالثلاثة طلقة بائنة لا يرده بعدها على الأقل في هذا الشهر. ده فرصتك، لو قدرت تخرج منه مغفورا لك هيبقى ده مفتاح النجاح في حياتنا كلها، لأن إذا صرنا أتقياء على الأقل هذا الشهر سنوفق، الله تعالى سيوفقنا ويخرجنا من هذا المأزق الذي قد يطيح بحياتنا وبدولتنا كلها، وعندئذ لا ينفع الندم، وساعتها برضو ما هتقدرش تشوف أفلام لأن محدش هيعبرك يعملك ومحدش هيبقى فاضي يشوف. لو أصبحت بلادنا فوضى مين هيقعد بقى يشوف فيلم؟ لا تستغل هذه النعمة في معاصيه. ربنا مأمنك ومقعدك على الكرسي في البيت في التكييف وقاعد نايم على ظهرك والريموت في ايدك، لا تستثمر هذا في مغاضبه، لا تقلبه عليك، فالله عز وجل يغضب ويغار. وقال لهذا حرم الفواحش لأنه سبحانه يغار. فلا تغضب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، صحيح إغضابه في كل وقت حرام لكن كل وقت له حرمة، ده وقت محرم، هذا زمان محرم، زمان رمضان وقت محرم، كما أن بيته الحرام مكان محرم له قدسية وله حرمة أعلى من بقية العام وبقية الأماكن. فلا تأتي في هذا فاجعل لها آخرا، ولا تتخذ نفسك على الله ظهيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا كما اتفقنا احنا عندنا الآن خطة زمنية وعندنا جدول محدد للخروج من هذه الأزمة، أول هذه الخطوات أن تتقي الله عز وجل حتى تربح، لأن الله تعالى قد شرط نصره لمن ينصر، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهل نحن الآن محتاجون إلا لهذا؟ احنا الآن ما ما ما ما ما ماذا يريد الناس الآن؟ الناس عايزة إيه؟ ألا يريد كل هؤلاء الناس أن ينصر الله تعالى ديارنا وأن يحفظ علينا بلادنا وأن يستتب أمننا وأن تذهب عنا هذه الغوائل الفتنة من كل اتجاه؟ مش ده مطلب الشعب؟ مش الشعب الآن كله يريد هذا؟ ولا يملك هذا إلا الله، لا يملك درء الفتن ووضع الأمن ورفع الخوف إلا الله عز وجل. فلهذا ينبغي أن نعقد الآن الصفقة مع الله، وده وقت مناسب جدا، يعني من لطف الله تعالى علينا أن ده يأتي الآن في رمضان. رمضان وقت مهيأ جدا لعقد هذه الصفقة مع الله، لأنك قد تنحى عنك كثير مما يعيقك، على حد قول الشاعر: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة عثرتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإحنا في طول الأيام معنا أربع أعداء مكبليننا. إبليس أعد لك بالمرصاد، كلما أردت أن تقدم على الله عطلك، يقول لك مش وقت، أصبر شوي، ما حبكتش دلوقتي، بعدين على أول العام الجديد إن شاء الله، على العيد، على رمضان، يقول لك كده. فتجد كثيرا من الناس إذا أراد أن يترك السجائر أو يكف عن عادة سيئة أو يرد حقا لأصحابه يقول لك إن شاء الله لما يجي الشهر المفترج على رمضان إن شاء الله نعمل الحاجات دي كلها، فيعلقك على هذا الشهر إبليس. ونفسك الأمارة بالسوء يقول لك ما مش وقت، ها؟ والدنيا الشاغلة والمزينة، والهوى هواك لكل واحد منا هواه على خلاف دينه. الدين يقول له لا، الهوى يقول له طب ما اخر مره، طب مره واحده بس، طب ما حلوه والله، ما نجرب وبعد كده نتوب ان شاء الله. هنشوف لها صفه، نشوف لها فتوى، شوف لها فتوى عند جماعه بايعين الفتوى اللي بيبيعوا الفتوى ببلاش دول، هيقول لك حلال حلال حلال. ها، فاحنا طول العام مكبلين بهذه العوائق عن الله عز وجل. فاذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين وكسرت النفس. انت الان في هذا الشهر بتكسر نفسك. هو في حد الان مش نفسه يشرب ميه ساقعه دلوقتي؟ هل فينا واحد الان يزهد في الماء المثلج في هذه اللحظه؟ ابدا. الان احنا كلنا نتمنى كوبا باردا مشبرا من الماء المثلج، اليس كذلك؟ طب فما يمنعه؟ نفسك عايزه كده ولا عايزه؟ طبعا عايزه. خد بقى نقطه واحده بس تبل رقن. طب ايه اللي منعك ومانعني والان ما نقدرش نهوب ناحيتها، ما نقدرش نبص لها كمان؟ ايه؟ خوفك من الله عز وجل. فانت كسرت نفسك، نفسك عايزه تشرب ميه ونفسها تقعد بقى الان كده ايه، تعيد بقى ايام بقى زمان، ها، لكن ممنوع، ما تقدرش. فانت كسرت نفسك وكبحت جماحها وارغمتها على ترك المباح بل الضروري. ده ممكن واحد منا يغمى عليه الان في الشمس دي بره، ممكن واحد يجي على العصر خاصه في هذا الشهر اللي الصيام فيه 16 ساعه حاجه كده، يعني عشان نتادب ونربي نفسينا ونعلم قدره الله علينا ونشعر باخواننا اللي في الصومال الان مش لاقيين ياكلوا بموتوا. طب انا وانت عارفين احنا بعد 5 ساعات هنشرب، هنمسك نفسنا شويه، صحيح رقنا هينشف وهننام زي المذابيح في الشوارع ومنروح البيت مقتولين، بس انت عندك امل، عارف ان بعد 4 5 6 10 15 20 ساعة هشرب المية الساعة، فعندك لسه امل، بارقة امل. طب شوف بقى اللي قاعد دوت الان في حر اشد من حرك وضعف اشد من ضعفك وليس عنده بارقة امل ومش عارف هيفطر امتى ومش عارف هيجيله المية والشرب والاكل امتى، هل بعد شهر يكون مات وقد مات بالفعل كثيرون، ولا بعد شهرين، ولا لما بقى امريكا تحن عليهم وتبطل عقاب في جيش الاسلام؟ ما هو الان لعب، الان امريكا مش عايزه تدخل اللعنات للبتاع لاخواننا في الصومال، والغذاء العالميه تقول لك والله نفسي ادخل بس للاسف شباب الجهاد اللي هناك عشان هم مسلمين يعني وده دعوه اسلاميه بيقولوا لازم تدونا احنا الحاجه في ايدينا واحنا اسفين لازم نسلم الحاجه للناس، وطبعا هم هيدخلوا معاهم ايه ومعاهم اعداء هؤلاء معاهم العملاء والخونه، فيحط لك العقده في المنشار ويقول لك مش مديك تاكل ضار، ان شاء الله يموت نص الصومال مفيش. حلو، فهم الان بقى قاعدين في رحمه هؤلاء، يا ترى بقى هم هيتفقوا هيختلفوا مين هيسيب للتاني، وكل واحد عنده اولويات وعنده بقى استراتيجيات ويولع الناس ما عندهمش فكره، هم من امتى بيخافوا على الناس؟ طب ما الناس بتموت في غزه ليل نهار اهي، ويتدمرها اسرائيل بالليل والنهار، وكان الراجل بتاعنا الرئيس بتاعنا الله بايع عامله بما يستحق وقد حبسه كما حبسهم، ده دعاء المظاليم عليه، هو احد يشفق على هذا الرجل الان هو في المحبس، افتكروا اللي عمله في الناس، الرجل ده حبس اخواننا المسلمين، والله يا اهالي غزه لا هم ارهابيين ولا هم حمله سلاح ولا بلطجيه ولا مجرمين، ناس ضعفاء محبوسون في جلدهم، بدل ما هو يفتح لهم المعابر ويدخل لهم اكل وشرب يقفل عليهم مجاملة للعدو الصهيوني ويعلن الحرب عليهم من بلده من هنا من شرم الشيخ فيحبسه الله في شرم ثم يضعه في الحبس كما وضع هؤلاء، حبسه الله في جلده وحبسه الله في محبس زي ما حبسهم كده، هم قاعدين مش تايين ياكلوا ولا يشربوا ولا ايين دواء، ويموت اطفالهم في المستشفيات من غير دواء، يفعل الله به هذا الان، كفايه عليه خرص اللي هو فيه دلوقتي عشان بس يشعر بما كان عليه لعله يتوب ويرجع. فأنا وانت عارفين هناكل امتى وهنشرب امتى، ومع ذلك احنا كده بنكبح جماح انفسنا بندوس عليها خلاص. فانا الان مهيئ ان انا اكون تقيا، انا مهيئ جدا الان، ما عنديش شيطان متكتف محبوس برضو الان دلوقتي الشيطان بتاعي ونفسي تحت رجلي دست عليها خلاص مش واكل وبمزاجي، انا ممكن اخش الان في الحمام واشرب حاجة ساعة، ممكن اي حد الان يستخبى في اي مكان ويملى بطنه على الاخر يقدر، لا مش هعمل، طب خد فلوس وافطر، مش ممكن. فهو الآن داس على نفسه وضعها تحت رجله فصار قويا، بقى يقدر يكون عبد فعلا لله عز وجل، مش عبد لشهواته. احنا طول العام عبيد شهواتنا، لو اتأخرنا ساعة على الغدا نعمل مشكلة، لو الغدا اتأخر دقيقة بنعمل مشكلة، وبواقف في الشارع بيشتم في خلق الله كلهم اتأخر على الغدا، الله والدنيا وزحمة ليه، وابن الذين ده وابن فلان وابن كذا، وانت داخل ليه قدامي وممكن ينزل يعمل خناقة عشان متأخر على الغدا، عشان مستني واحدة وواحدة مستنياه وتأخر عليها شوية، فممكن تتقلب الدنيا. عبيد شهواتنا، عشان جنيه وقع منه ولا 20 جنيه ولا بتاع ولا سرق منه مش عارف ايه ولا خسر بتاع ايه، ممكن يموت في السكتة القلبية، ممكن واحد يخسر مبلغ في البورصة يروح فيه. عبيد شهواتنا، عبيد الدراهم. الآن نحن بحق إن شاء الله عبيد الله، نحن قدمناه على كل هذا رغما عنا، إما طوعا من بعضنا وإما كرها، ما يقدرش يفطر قدام الناس مكسوف. فنحن الآن مهيئون للتقوى، طب نستثمر بقى الأمر ونزداد، ما نخليش اللي احنا كسبناه بهذه الصورة نضيعه بقى قدام التلفزيون. هناك بعض أهل العلم وإن كانت فتواه شاذة وقوله ليس هو الصحيح، لكن ده قول موجود إن الصوم يبطل بمثل هذه الذنوب. يعني ورد هذا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا قول ابن حزم رحمه الله، إن الذنوب تفطر الصائم. الذنب إن واحد، لو واحد قاعد قدام التلفزيون شاف واحدة بشعرها، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب إن هو ينظر لامرأة بشعرها ويقعد بيحلق فيه، ده ذنب، يفطر يفطر الصائم على رأي هؤلاء، وإن كنا لنرى به ولا نقول به، والراجح رأي الجمهور وهو خلاف ذلك، وأن هذا ينقص من أجر الصائم ولكن لا يفطره. لكن يا أخي أنا لماذا أجعل صومي موضع خلاف؟ أنا صمت خلاص وتعبت نفسي، ليه أضع نفسي موضع خلاف يا إما باطل لا إما ناقص؟ طب ما أنا حافظ على عملي، خاصة وأنني لن أربح شيئا من وراء هذه الفرجة الفارغة. فينبغي أن نبدأ رحلة التقوى من الآن، نعود أنفسنا شهر هو كامل، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، بتيجي سنة سنة. أقنع نفسك، إن لم تقتنع خذها بالكبح. النفس مماطلة، النفس مماطلة، تقول لك طب المرة الجاية اللي بعدين، طب سيبني أشوف بس آخر حلقة، النهاردة حلقة مهمة جدا أشوفها وخلاص. فاقطع، وكما يقول الشاعر وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. العيل الصغير لو سبته يرضع من أمه ممكن يقعد يرضع لغاية ما يبقى عنده 20 سنة وماسك في يده البزازة وبيروح يرضع من أمه، وقد رأينا أطفالا يرضعون وهم في سن 10، سابوه مش عايزين يزعلوه، مش عايزين يكسروا قلب حماده. يا عم يكسر قلبه عشان يبقى راجل، يعني منعوه بقى السدي، لكن إن فطموه ووضعوا له المنفرات من الرضاع حينفطم، حيعيط يومين ساعتين ثلاث ساعات ثلاث أربعة أيام وخلاص، حينسى القصة دي خالص. فافطم نفسك، افطم نفسك عن كل ما يغضب الله، عن كل ما يحول بينك وبين تقواه، عشان نبدأ طريق الإصلاح. أو حد يظن أن الإصلاح سيبدأ من غيره، من غير هذا المكان. إصلاح هذه الأمة يبدأ من مساجدها، من قلوبها، من بيوتها، لازم يطلع من هنا الإصلاح، يطلع من قلبك ومن المسجد، من دينك. يعني الإصلاح يبدأ من الدين عندنا، أي إصلاح يأتي من خارج الدين لا يستمر، ينقلب. ولهذا أختم بقول الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي عايز حياة ضنك وعايز يستمر في الوضع دوت أو أصعب منه يستمر على معاصي الله ويضع كتاب الله خلف ظهره. اللي عايز يصلح حال بلده وحال نفسه يبدأ من هذه اللحظة الآن، يمسك المصحف يقلب فيه بقى بنفس. عارف يعني ايه بنفس؟ بنفس، مش بيقرأ كده يعني بركة وبروان عتب عشان يقفل الجزء بتاع اليوم، لو كان بيقرأ جزء يعني، لا مش بركة. انت مش متجامل ربنا يا اخويا، لا انا ولا انت متجامل ربنا، وربنا مستغني عني وعنك وعن كل الكلام دوت. انت بتقرأ لنفسك ولمصلحتك وتبحث عن سعادتك. قلب بقى سعادتك هنا، هذا الكتاب فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم، ابحثوا بقى عنه، اقرا كده وألف، ألف في المصحف واقرا كده بعين قوية وبنفس رضية وانظر مكامن العزة فيه، وهتلاقي حاجات مش فاهمة اسأل فيها أهل العلم، اتخذه منهاج حياتك، فرصتك هذا شهره، هذا شهر القرآن، كل يوم كده اقرا لو 5 آيات بس اقراهم بنفس، بعيد عن قراءة التعبد، قراءة التدبر، قراءة العمل، قراءة الإنتاج، قراءة التقدم، قراءة الإصلاح، قراءة البناء، اقرا كده على مهلك، هتجد مكامن العز، هتجد قلبك بيتغير، هتجد نفسك كنت بعيد جدا عن ربنا، انت فين وربنا فين؟ احنا فين والإسلام فين والدين بتاعنا فين؟ احنا ما تركنا هذا الدين إلا وذللنا، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فيا ليت قومي يعلمون. أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم احفظ ديارنا من كل مكروه وسوء، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أرادنا في ديننا وفي ديارنا وفي أمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لدينك أن يعود، ولشرعك أن يحكم وأن يسود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم أعنا على هذا الشهر الكريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.